فعلا. Whoa! Shut up! لا قادر على كل شيء قادر بس عليك مولانا بس عليك ربنا يعزك عليك يا سيدنا Yes, sir. شيخ لا يسمعون فيها عليك يا سيدنا السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم خليك يا عم الشيخ ممدوح. خليك يا ممدوح. خليك يا سيدنا. حافظ عليك. طريق كبير والله. استاذ في الربط. والله. Oh. Well, I'm